الله فإنه أساس الإصلاح والمصلحة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. أما أن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرع الحديث الثالث والعشرين من أحاديث الأربعين وهو من حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. هذا الحديث خرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه والترمذي في سننه واخرجه الامام احمد رحمه الله على الجميع في مسننه. هذا الحديث على غرار الحديث الاربعين فهو حديث جاء من كل امور الدين، ولذلك قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام لأنه اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام والدين. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام والدين. وهو بكلامه هذا رحمه الله يقرر رحمه الله بأن هذا الحديث على غرار أحاديث الأربعين فهو حديث جامع لأمور الدين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. هذا مستدل الحديث. الطهور شطر الإيمان، يقال الطهور ويقال الطهور بالضم وبالفتح. فالطهور بالفتح ما يتوضأ أو ما يتطهر به. الطهور بالفتح ما يتطهر به. أما الطهور بالضم فهو فعل الطهارة، الفعل. إذا فالفعل فعل الطهارة يقال له طهور، وما يتطهر به فهو بالفتح يقال له طهور. فالحديث يتحدث عن فعل الطهارة، قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. والمراد بفعل الطهارة هنا الطهارة المائية وما يتبعها من بدل كالتيمم مثلا، لكن الأصل أن المراد بالطهارة هنا في هذا الحديث المراد بذلك الطهارة المائية وما يعد عند العلماء بالطهارة الفقهية. هذا هو المشهور في معنى الحديث، قيل غيرها لكن المشهور في معنى الطهارة هنا في الحديث أنها الطهارة المائية أو الطهارة الفقهية، وقيل غير ذلك. وما ذكر من غير مفهوم الطهارة المائية أو الطهارة الفقهية له وجهته في الحديث، لكن المشهور كما قلنا المشهور أن المراد بالطهارة هنا الطهارة المائيه وما يتبعها من بدل، وكما هو معروف عند الفقهاء عندنا الاصول عندنا البدل. اذا قال عليه الصلاه والسلام الطهور شر الايمان، والمشهور ان الطهاره والمراد بها الطهاره الفطريه، ولذلك استدل بها الحديث او بهذا المقطع من الحديث استدل به على فضل الطهاره. ولذلك هذا الحديث بوب عليه الامام النووي رحمه الله في صحيح على مسلم بقوله باب فضل الوضوء، وتجدون هذا الحديث تحت هذا الباب باب فضل الوضوء. اذا هذا المقطع من الحديث استفاد منه فضل الطهاره. هناك مقوله يتداولها الناس كثيرا وينسبونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الطهاره او النظافه من الايمان. هذه مقوله يتداولها الناس كثيرا وينسبونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام النظافه من الايمان هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اصلا لهذا الكلام نسبه له عليه الصلاه والسلام، لكن معناه صحيح. معنى هذه المقولة وهذا الكلام، معنى هذا الكلام صحيح، ويشهد له هذا المقطع من الحديث، يشهد له هذا المقطع من الحديث، الطهور شر الإيمان. ما المراد بالشر هنا؟ الطهور شطر الإيمان. الشطر هنا فسر بمعنيين، قال جمع من أهل اللغة الشطر البعض والجزء، الشطر بعض وجزء، وقال بهذا جمع من أرباب اللغة، لكن الذي عليه أكثر من أهل اللغة أن المراد بالشطر النصف، أن المراد بالشطر النصف. قول عليه الصلاه والسلام الطهور شطر الايمان، فعن القول الاول ان المراد بالشطر هنا بعض وجزء فلا اشكال في معنى الحديث، فيصير المعنى ان الطهاره بعض الايمان او ان الطهاره جزء من الايمان، وهذا لا اشكال فيه لان الشريعه قد دعت الى الطهاره فهي من الايمان. فقولنا أن الشطر هنا في هذا المقطع من الحديث المراد به بعض أو جزء فيصير بعد الحديث لا إشكال فيه، لأن الطهارة هي جزء منها، هي جزء من الإيمان فلا إشكال فيها. لكن كما قلنا الذي عليه الأكثر وهو الراجح أن المراد بالشطر النصف، فيستدعي هذا الوقوف عند معنى الحديث، بمعنى يرد نوع من الإشكال، نوع من الإشكال كيف تكون الطهارة نصف الإيمان. هذا على أقوله عند الشرح على قول الأول أن الإيمان فيه باطن وظاهر، قول الأول أن الإيمان فيه ظاهر وظاهر، والطهارة تمثل ظاهرة، وعليه يصح أن يقال الطهور شطر على القول الأرجح الذي عليه أكثر من الشطر النصف، يصح أن يقال عند هذا الطهور شطر الإيمان، هذا القول الأول. القول الثاني قال طائفة من العلماء الإيمان أجره عظيم وثوابه جزيل، نصف ذلك في الطهارة. واضح هذا قول، قالوا الايمان نصف للايمان اجره عظيم وثوابه جميل، نصف هذا الاجر، نصف اجر الايمان ونصف ثواب الايمان تجده بماذا؟ في الطهاره. وهذا لا يصح، هذا لا يصح، كيف نصف اجر وثواب الايمان في الطهاره؟ هذا لا يستعظم، لان الطهاره شرط في صحته، في صحة الصلاة، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فليس الصعبة الشر أن يرمونها على هذا القول أن يكون نصف ثواب الإيمان في الطهارة، والقضية لا تكون في ذات الطهارة وإنما فيها وفيما يتبعها، فيها وفيما يتبعها. هذا القول الثاني. القول الثالث في معنى الحديث، قال طائفة من العلماء: الإيمان يقوم على فعل وترك. هذا صحيح، الإيمان فيه أمور تفعل وفيه أمور تترك، فالإيمان يقوم على فعل وترك، والطهارة ترك. الطهارة ترك تخلية، طهارة تخلية وتخلية ترك. طب ماذا؟ ترك الدنس سواء كانت دنس محسوسا ماديا، وهذا هو المتعلق بالطهارة الفقهية، أو الدنس المعنى والإشارة إلى المعاصي والذنوب. وعلى هذا القول فمعنى الطهارة في الحديث لا تقف عند حد الطهارة الفقهية، بل تستوعب كذلك الطهارة التزكوية. واضح؟ فهذا القول يثبت لكم أن مفهوم الطهارة في هذا الحديث أن المراد بها الطهارة الفقهية، ودل على ما هو مشروع، لأن يوجد هذا القول ويوجد قول ذلك. واضح في مفهوم الطهارة. إذا أعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شر الإيمان، فعلى القول أن الشر هنا المراد به جزء أو بعض، فلا إشكال في معنى واضح، لأن الطهارة هي جزء من الإيمان وهي من الإيمان. لكن على القول أن الشر هنا المراد به النصف وهو الأرجح عند أرباب اللغة، فما معنى الطهور نصف الإيمان؟ القول الأول أن الطهارة ظاهر وباطن، أن الإيمان ظاهر وباطن، والطهارة تمثل الظاهر. القول الثاني أن الإيمان ثوابه عظيم وأجره جزيل، نصف ثواب الإيمان ونصف أجر الإيمان في الطهارة. القول الثالث أن الإيمان يقوم على الفعل والترك، والطهارة ترك، فهي ترك للدنس كان ماديا أو محسوسا، أو معنى ماديا أو معنوي. وبعض العلماء رأوا أن المراد بالإيمان في قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، بعض العلماء قالوا الإيمان هنا المراد به الصلاة فقط، وهذا صحيح في الحقيقة الصحيحة، بمعنى المطلق الإيمان المراد به الصلاة. فبعض العلماء قالوا المراد بالصلاة أو المراد بالإيمان ما الصلاة. كيف يصير معنا؟ الطهارة شطر الإيمان، شطر الصلاة، معنى الصلاة، لأن لا تقوم الصلاة إلا بها. فمعلوم عند الفقهاء أن الطهارة شرط وشرط شرط في الإيمان في ساعة الصلاة، وهي شطر لأنها تقوم عليها، فلا صحة للصلاة إلا بماذا؟ إلا بالطهارة. هذا خلاصة ما قاله العلماء رحمه الله تعالى في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وعموما يستفاد من هذا الفضل فضل الطهارة كانت مادية أو علمية، هذا معنى فضل الطهارة سواء كانت مادية أو علمية. قل عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، هذا المقطع إلى الحديث فيه دليل على ثبوت الميزان، يوجد ميزان يوم القيامة. ومذهب أهل السنة الجماعة أنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان، له كفتان ولسان، إذا مذهب أهل السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي بخلاف من أول أو تأول ذلك فقالوا ليس حقيقيا وإنما هو كناية عندما نقول ميزان كناية عن عدل الله. ولا شك أن الصواب أنه ميزان حقيقي لأن النصوص ظاهرها يدل على ذلك. فورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الميزان له كفتان ولسان. والحصل في كلامه عند أرباب الملاذ أن يحمل على الحقيقة إلا للتعظم. وإن التعظم ما المشكلة أن يحمل على ما المشكلة أن يحمل على الحقيقة وأن يكون هذا الميزان يوزن فيه ما يوزن كما سيأتي ليس ذلك على الله يعني. فلا يشد عن مقصد. وعليه فمذهب أهل السنة والجماعة يوافق ظواهر النصوص ويوافق قواعد اللغة ويوافق ظواهر النصوص. فكون هذا الميزان هو من لا يتعارض لا مع النقل ولا مع العقل ولا مع العلم. إذا فهو ميزان حقيقي له كسبتان وله لسان. أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات هذا الميزان على أمر مجمع بين السلف والصالح. وقع الخلاف في مسألات لا تضر وهي مسألة فرعيات غير تسليسيات بل بعض أهل العلم يدرجها بالخلاف اللفظي وبعضهم يعني يجعلها بخلاف الفضول. بعض العلماء لا يترتب على ذلك شيء كثير لأن هذا معتبر مع إثباتي الأصل تأسيس أنه يوجد. إذا ما هو هذا الخلاف الفرعي الذي وليس بتأسيسي والذي جعله بعضهم من فضول الخلاف ومن خلاف الماضي الذي جعله أم لا؟ هل الميزان واحد أو أكثر؟ هل هناك ميزان واحد؟ أم أكثر من؟ من ميزان طائفة من المسلمين قالوا ميزان واحد استدلوا بمثل هذا النص الحمد لله تبدأوا الميزان الفرعي استدلوا بالحديث الذي قدم به البخاري رحمه الله صحيحه وكلمتان خفيفتان اللسان ثقيلتان في الميزان بعد الحديث الصحيح الإمام البخاري والذين قالوا هو أكثر لا عندنا ميزان واحد بل أكثر من ميزان واحد استدلوا بقول الله تبارك وتعالى وضعوا الموازين قسطا ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. القسط وضو القسط العدل. لذلك أهل السنة يثبتون الميزان على حقيقته ويقولون يلزم من ذلك العدل. أكيد الذي رفضه أهل السنة ماذا؟ أن يقال هو كناية عن العدل مع عدم إثباته حقيقة. فأهل السنة ما لهم لازم يلزم من هذا الميزان الحقيقي العدل. والآية واضحة في هذا وضع الموازين القسط لأن القسط تبع القسط بكسر القاف هو العدل لأن القسط بفتح القاف هو ضده الظلم وجور بفتح القسط هو الظلم والجور لكن بالكسر هو العدل. ونضع الموازين قبل الجمع فهذه المسألة خلافية يسير لا ينبغي عليه أن يعني خلاف شديد أو تحديد منهج بالقضية لكن إثبات أصل الميزان هذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة مجمع عليه بين أهل السنة. هل هو ميزان واحد أم أكثر؟ الذين قالوا له أكثر قالوا لا حديث يدل على الميزان هذا باعتبار الجنس محمول على جنس وجود الميزان لا على عدده. الذين قالوا هو ميزان واحد قالوا ظواهر النصوص حديثية تدل على ميزان واحد والآية وضع الموازين قالوا هذا الجمع مخرج على أمرين. الذين قالوا أكثر من ميزان خرجوا أحد الذي قال على ماذا؟ على جنس أنه الكلام عن جنس الميزان وإلا بمعنى أنها ظاهر هذه الحديث التي ظاهرها أنه فرض واحد يعني لا يدل على العلم إنما يدل على جنس وجود الميزان وإنما هو أكثر بخلافة آية وضع الموازين. لكن طائفة ثانية من أهل العلم قالوا هو ميزان واحد وآية وضع الموازين التي يستدل بها على أن هناك أكثر من ميزان خرجوها على الخرجين. المخرج الأول أن هذا الجمع لا ليس باعتبار ذات الموازين وإنما باعتبار ما يوزن بها بمعنى بمعنى الأعمال. والمخرج الثاني قال بعض أهل العلم يعبر عن الواحد يعني واحد من هذه الطائفة من زمان يعبر عن الواحد الجميع تعظيما له بخلاف العكس. اللغة العربية تقول أنه يعبر عن الجمع بالمفرد خير الجمع عبرت عنه بالإفراد خير لكن إذا عبرت عن الواحد الجمع لا تعظيم. إذا هذه المسألة على هذا الخلاف من أهل العلم والذين قالوا بأنه أكثر من ميزان قالوا إذا ميزان للصلاة ميزان للزكاة على حسب الأمر واضح؟ طيب لكن أصل القضية هناك ميزان حقيقي له كفتان وقميصان واحد أكثر عليه المسألة الخلاف فيها يسير. الذين تأولوا قالوا هو كناية عن عبد الله قلنا أن السنة ما أفراد المذب لكن أكبر الأصل هو لا ميزان حقيقي ولا ميزان حقيقي. لكن الذين تأولوا ما قالوا قالوا التأويل في تأويلهم الباطل ينحون من حمل من التنزيه بما قال الله جل وعلا حكم العدل ولا يحتاج الى الميزان. الميزان يحتاج اليه الثوبات والمجازفات وما اشبه. النظر لهذا الكلام الذي لا ينتمي ولا يعرف طائف العلماء البحث والنظر قد يتماشى مع مثاله لان الله تعالى غني عن كل شيء ولا يحتاج. صحيح الله تبارك وتعالى غني عن كل شيء لكن أفعاله فيها الحكمة ودلت النصوص على وجود الميزان وأنه حقيقي فدل ذلك أن في هذا الميزان الحقيقي وفي إثباته وفي خلقه حكمة. ولذلك أهل السنة لما ردوا هذا التأويل الباطل ردها على هذا الأمر وقالوا في خلق الميزان هذا ليس الحقيقة الذي لو كتبت الميزان في خلقه جملة من الحكم وذكروا أولا الحكمة الأولى في خلق هذا الميزان امتحانا للعباد بأمرين غريبين. الحكمة الأولى ميزان أمرين فخلق الله تعالى ليمتحن الناس هل سيؤمن بهذا الأمر الغيبي أم لا على غرار الأمور الغيبية. إذا قول الأول الحكمة الأولى أن في خلق الميزان ماذا امتحان للناس بهذا الأمر الغيبي. الحكمة الثانية لكي قرأ الله الميزان لكي يبين كل أحد عباده ما يستحقه كل واحد من العباد يوم القيامة بهذا الميزان يظهر لكل واحد من العباد ماذا ما يستحقه على حسب أعماله. هذه الحكمة الثالثة. الحكمة الثالثة لكي يظهر الله عز وجل عدله ويتجلى يوم القيامه. صحيح الله تعالى غني عن هذا الميزان لكن خلقه بإظهار عدله للناس إظهار عدله للخلق والخلائق يوم القيامه. الحكمة ذلك. الحكمة الرابعة خلق الله الميزان ليقيم الحجة على الخلق ليقيم الحجة على الخلق. الحكمة الخامسة الأخيرة، خلق الله الميزان ليعلم الله عز وجل الناس كيف يتعامل فيما بينهم، لما يكون التعامل فيما بين الناس على وفق الميزان والعدل، على وفق الميزان والعدل. هذه هي الحكم التي ذكرها أهل العلم والتي من أجلها خلق الله عز وجل له هذا الميزان. يقول عليه الصلاة والسلام: أطهر شر الإيمان والحمد لله تملأ ميزان. ايش معنى تملأ ميزان؟ الحمد لله ذكر بمعنى عمل، عمل صالح، الذكر عمل صالح، فذكرك لله تعالى بالحمد فهذا عمل صالح وهذه طاعة وقربان. تملأ الميزان على كله. فمن الأول تملأ تضع، من الحمد يوضع في الميزان، فتملأ بمعنى توضع، هذه الطاعة التي هي تتجلى في الحمد توضع في الميزان توزن. والقول الثاني أن المراد بتملأ ليس فقط توضع، توضع زيادة، تملأ الميزان إشارة إلى عظم ثوابها حيث تملأ هذه الطاعة الحمد تملأ الميزان، بمعنى القول الأول مجرد وضع، لكن القول الثاني قال تملأ الامتلاء، فليس المقصود بها مجرد وضع هذه الطاعة في الميزان، وإنما وضعها والدلالة على أن أجرها عظيم من الامتلاء. استفاد من هذا عظم أجره الحمد. طيب على كلا القولين فهناك وضع لهذه الطاعة في الميزان، ماذا نستفيد؟ الحمد كما قلنا ذكر لله تعالى، والذكر طاعة من الطاعات، بمعنى أن تحمد الله تعالى فإنك تقوم بطاعة عمل. فظاهر هذا الحديث بحمد الله تعالى أن الذي يوزن العمل الصالح، هذا دليل على أن الذي يوزن العمل الصالح. لكن هل الأمر الذي يوزن هناك أحاديث أخرى؟ هذا الحديث الحمد لله تملأ الميزان دليل أن العمل الصالح يوزن، هذا الحمد عمل صالح يملأ الميزان بمعنى يوزن، فهذا دليل على أن العمل يضخ. والآن هذا شأن تزكوي يخص الإيمان بالميزان، بمعنى إيمانك بالميزان هذا الذي له كفة الميزان، ما هو الفقه التزكوي له؟ هذا الذي نتحدث عنه الآن. فعندما تكتشف أن الذي يوزن العمل الصالح فتسعى تزكية لنفسك بالقيام بالعمل الصالح، لأنك تدري أن هذا العمل الصالح سيوزن في الميزان. لكن كما قلت لا يقف هذا الأمر عند هذا الحد، بل دلت نصوص أخرى، دلت نصوص أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يوزن، أن الذي يوزن ليس فقط العمل الصالح، يوزن العمل الصالح ويوزن صحائف الأعمال، صحائف التي تكتب فيها الأعمال كذلك توزن. فلا يكون حافظ الحكمي الشرعي على السنة المعارف من هذا القانون. فذكر جمع رحمه الله عليه النصوص وأهل الباب فقال: وخلاصة هذه النصوص أن الذي يوزن العمل، العمل الصالح يوزن كما دل عليه الله والحديث الذي في صدره، وتوزن الأعمال وتوزن صحائف الأعمال، دلت على هذا النصوص، توزن صحائف الأعمال، ودلت النصوص على أن الذي يوزن العامل حدد أمر. إذا عندما تحدد هذه الأمور أنك أنت توزن، فتحرص على أن يكون سلوكك على الخير والطاعة والعمل الصالح، لأنك تستحضر هذه العقيدة أنك أنت توزن يوم القيامة بالجميع، وتحرص على ألا يكتب في صحائفك إلا الخير، لأنك تدري وتعتقد أن الذي يوزن صاحب العمل، وتحرص على العمل الصالح لأنك تعتقد أن العمل الصالح يوزن. إذا فالذي يوزن العمل أو الأعمال وصحائف الأعمال والعمال، أي العامل جمعوا عمل أنت يعني المكلف. واضح؟ إذا قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله لم يرد ويستفاد ذلك من هذا المقطع الثاني فضيلة الحمد. فضيلة الحمد ويستفاد العموم فضيلة الذكر. هذا في التفكير. ما معنى الحمد؟ الحمد لله الله الفضل بحيث الحمد لله تبدأ لله. ما الحمد لله؟ بعض العلماء قالوا معنى الحمد هو الثناء على الله بالجميل او الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو له. ونحو هذه التعاريف التي مرضوها الى الثناء على الله. وهذا غير دقيق. صحيح ان او الاصح ان الحمد هو وصف الله بالمحامد، وهذا اوسع من كونه ثناء على الله. هذا اوسع من كونه ثناء على الله. رحمه الله على الشيخ ابن عثيمين كان يقول: الحمد لله وصف الله بالمحمد. ودليله كما يقول رحمه الله ودليله قوله جل جلاله في حديث قدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الصيد. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى أثنى أثنى علي عبدي. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفرق الله تعالى بين الثناء والحمد. والمفارقه هنا ليست كليه، لان الثناء هو ضمن المحامد. اذا فالحمد يقول عن الحمد لله رب العالمين فيقول الله تعالى: حمد لعبدي. فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على ان الحمد حقيقته وصف الله بالمحامد. اذا فقوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله كما اريد، هذا فيه دليل على فضله على فضل الحمد. ثم قال عليه الصلاه والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملا لي. سبحان الله والحمد لله تملا لي او تملا لي. هذا شك من الراوي. تملا لي باعتبارهما ثلاث: التسبيح والحمد. تملا او تملا لي او تملا، اي هذه الطاعه طاعه الدين. فهذا الشك من الراوي ولا يرد. هذا الشك من الراوي. اذا قال عليه الصلاه والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأان، او يقول الراوي او تملا ما بين السماء والارض. الله الحمد لله سبق بيانه. معنى الحمد سبق بيانه. تسبيح سبحان الله هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، او تنزيه الله تعالى عن النقائص والمعاني جل في علاه. هذا هو التسبيح. فعندما يلهو العبد بهذا الذكر بالتسبيح والتحميد، فجاء هذا الفضل بالتحميد والتسبيح. يقول عليه الصلاه والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ما معنى تملأان أو تملأ تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض؟ كيف تملأ ما بين السماء والأرض؟ هذا على قولين حين يرى. القول الأول أنها أنهما تملأان ما بين السماء والأرض حقيقة، وليس ذلك على غيرها. معنى أن العبد عندما يكثر اللهج بذكر الله تعالى تسبيحا له حمده فيتضاعف ذلك بكثره لهجه فتملأان ما بين السماء حقيقه. والقول الثاني وهو تابع يتبع القول الاول ان ذلك كنايه عنه كثرة الأمر. لكن عندما نقول تملأ ما بين السماء والأرض حقيقة، إذا لازم ذلك الأمر العظيم للتسبيح والتحميد. والصحيح كلا القولين معا، والأصل يحمل ذلك على الحقيقة، ولازم ذلك عظم أجر التسبيح والتحميد. كذلك هذا المصعب يستفاد منه هذا، يستفاد منه فضل التسبيح والحمد، والاستفادة من مطلق ذكر الله سبحانه سبحانه وتعالى. سبق المفردون صلى الله عليه وسلم سبقوا للخيرات والجنة لما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله جل جلاله ذكر الله جل جلاله هو غذاء الروح، شرط أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو غذاء الروح. واللسان الذي لا يذكر الله، قال الإمام البخاري رحمه الله، اللسان الذي لا يذكر الله كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشماء. كناية عن ماذا ذلك؟ ماذا يريد أن يقول الغضبين إلا بالله؟ كناية عن الضعف، غاية يد شلاء وعن عين عمياء وأذن صماء إلى هذا؟ ضعف غاية الإنسان، بمعنى أن الإنسان وأن العبد المسلم بغير ذكره لله تبارك وتعالى ومن غير إكثاره بذكر الله جل وعلا فإنه ضعيف الإيمان. هذا الذي يريد أن يقوله الإمام الرقي رحمه الله تعالى. والإكثار من ذكر الله جل جلاله هو منشور الولاية، لا يمكن للعبد أن يستقر في مرتبة الولاية الخاصة دون إكثار من ذكر الله. لماذا قلنا الخاصة؟ لأن كل مؤمن هو ولي الولاية العامة، لكن الولاية الخاصة ارتقاء في مرتبة دين الإيمان وأرباب الولايات الخاصة من صفاتهم الإكرام من ذكر الله تبارك وتعالى. يقول رغم أن الذكر هو مشهور لله، شرع الله المكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن هذا الموضوع استقر في منزلة الولاية الخاصة. ما هي الولاية الخاصة؟ ما معنى الولي؟ الولي هو القريب من الله قربا خاصا، شدة المحبة لله، لأن المحب عادة يكثر من ذكر محبوبه، أليس كذلك؟ بلى، المحب يكثر من ذكر محبوبه، فالمكثر من ذكر الله تعالى فهذا دليل على شدة محبته لله تبارك وتعالى. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث سبحان الله والحمد لله إلا آله وتبلع ما بين السماء والأرض، فهذا فيه دليل على من ذا؟ فيه دليل على قبل ذكر الله جل جلاله. ثم قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور والصدقة برهان والصبر يقظة. ماذا الصلاة نور؟ الصلاة نور بمعنى تنور لك طريقك من جميع الجهات، وتنور لك حالك من جميع الجهات. كيف ذلك؟ يقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الذي يصلي حقا وصدقا يتمجد الصلاة خليك لي شوفتكم على كل شيء هذا اسمه تمجد الصلاة كائن عارف كثيرا ما نصلي بنية التخلص من هذا الواجب بعد بكلام سينتظر الإنسان لهذا الأمر في نفسه واشهد بالعشاء في كل ليلة أسلام الإنسان أن يشهد مشهد التعبد لله إذا قام للصلاة ماشي بغير تخلص هذه طاعة المتخلص الغالي يتخلص من الواجب الذي على ذمته لا غير الصلاة المجرد تخلص الصلاة التي يشهد فيها العبد يشهد التعبد وأنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ليحقق الصلة به فأصلته إلى هذا. إذا يقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وشريك الصلاة هي التخلص هناك عن الفحشاء والمنكر. إذا ماذا تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ لكونها نور، لأن النور نور فيه إحراق وفيه إشراق، فالإشراق يجذب لك الخيرات والطاعات. ولذلك الصلاة إذا صليتها على وجهها الصحيح فإنها تحملك على فعل الخيرات، لأن الجزاء الحسنة حسنة بعدها، وتبعدك عن السيئات والمنكرات، وتبعد عن النصارى والمنكرات. فإشراق النور يحملك على فعل الخيرات، الإحراق الذي في النور يحملك على الابتعاد عن السيئات والمنكرات. هذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. الصلاة نور في الدنيا وفي الآخرة وبينها وفي البرزخ كذلك. الصلاة إذا صلى العبد الصلاة على وجهها صحيح فإن نور له في دنياه، بمعنى ترزقك الصلاة البصيرة والنظر الصحيح، النظر الصحيح تشوفين ماشي شحال تشوف، لا كيف تنظر إلى الأمور، تصورك للأمور. ثم النور، نور الصلاة في الدنيا نور الوجه، بهاء الطاعة كما قال الحسن لما ولما قيل للحسن البصري ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، قال لأنهم خلوا بربهم فألبسوا من نور. ولذلك هذا المقطع يستفاد منه أن للطاعة آثارا على العبد، ومن أعظم الطاعة الصلاة، بل هي أعظم طاعات الظاهر على مدار الدنيا الصلاة. إذا فهي نور في الدنيا ونور يوم القيامة، وهذا النور للصلاة يوم القيامة يتجلى، يشوف في نفسه يوم القيامة يتجلى، يظهر على صاحبه ويظهر بين يديك يوم القيامة، يكون جليا. وبعض العلماء قالوا قد يظهر هذا النور جليا للمصلي في الدنيا، وهذا لا يخرج وهذا الكلام تصح، قل ممكن يكون ممكن يكون في الشيخ لا يكفينا هذه الجديدة من الحين، لا لا لا لا النور جليا النور مثل هذا مخرج على الاعتقاد في الكرامات، قد يكون كرامة فيها كرم الله أهل السنة يعتقدون بالكرامة كرم الله سبحانه وتعالى، هذا معتقد في أهل السنة، نعم أن الأرض وشروط وضوابط ولا شك، لكن الأمر لا يكفي. إذا فهذا مخرجه أن يكون كرامة فيها، قد يرزق الله عز وجل العبد الكرامة بشرط أن يكون على السنة والديانة. إذا فالصلاة نور، نور في الدنيا ونور في الآخرة ونور في القبر في البرزخ، والصلاة نور، نور في أقوالك ونور في اعتقاداتك ونور في أفعالك، جميع ذلك الصلاة نور. وهذا يدل على فضل الصلاة، وفضلها يستدعي إقامتها، ولأن الله تبارك وتعالى أمرنا بإقامة الصلاة وأقيم الصلاة. كيف تتعلق إقامة الصلاة؟ أولا بأن تصلي في وقتها، ثانيا بأن تؤدي شروطها وأركانها وسببها وأدامها في الوسطى، ثالثا الخشوع بها، هذه إقامة الصلاة. إذا قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور ذاته والصدقة برهانها، معناه أن الصدقة قد يطلق على كل ما يقع عليه اسم معروف، لكن ما هو موضوع الصدقة في هذا الحديث؟ الإنفاق، وقد يكون واجبا وهو الزكاة، وقد يكون مستحبا وهو مطلق الصدقة ومطلق الإنفاق. إذا قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، المراد بالصدقة الإنفاق، وقد يكون الإنفاق واجبا وقد يكون مستحبا. ما معنى هذا؟ لا شك أن هذا يدل على ماذا؟ في المقطع يدل على فضل الإنفاق، هذا يدل على فضل الإنفاق. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة ينزل ملكا، هذا صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام في كل ليلة ينزل ملكا، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلبا في البيت، وأعطي ممسكا البخيل أو الشحيح. الشح أعظم من البخيل، الشح هو البخل الشديد، الشح البخل الشديد. يقول عليه الصلاة والسلام في كل ليلة ينزل ملكا، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. نسأل الله السلامة والعافية. إذا فهذا المقطع والصدقة والبراءة هل يدل على ماذا؟ هذا يدل على فضل، على فضل الصدقة. ما معناها؟ دليل على قوة الإيمان. ومما يؤكد هذا أن الصدقة طاعة متعدية نفعها، نفعها متعدية تنتفع أنت من هذا يقدر لك الطاعة وتنتفع غيرك. إذا تنفع هذه الطاعة متعدية، هذا شيء لازم أو حاصل عليك. إذا يقول عليه الصلاة والسلام والصلاة نور والصدقة نورها والصبر ضياءها. أولا الصبر هو حبس النفس عن الجزع والقصار، وحبس النفس عن الشكوى وحبس الجوارح عن اقتراف الذنوب والمعاصي. إذا الصبر هو حبس النفس، تنجيه عليها عن فعل ما لا ينبغي فعله. وفضل الاستفاده من هذا الخبر الصبر، ولا شك ان الله العظيم يكفي هذا الخبر الصبر بها. ثم قال ذلك قوله تبارك وتعالى ان المؤمن صابرهما اجره بغير حساب. هذا جزء الصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم. إذا من دلائل الفلاح صبر، من دلائل الفلاح صبر. وعندنا الصبر، وعندنا التصبر، وعندنا الاستمرار، وعندنا المصابرة. الصبر حسن، التصبر تفعل، تمررون على الصبر، لما تتمرن على الصبر تكون تصبر. عندما يتم الصبر تكون تابع الإنسان، ها امتلا الصبر. تعرفون امتلا الصبر شو؟ ما معنى امتلا الصبر؟ هو لزام القرآن أفرغ عليهم صبرا، هكذا أفرغ علينا الإفراغ. لاحظوا في مصدر القرآن امتلا صوت مصدر الإفراغ تشكل حدث تطلع عمر، ها ها أفرغ يعني عمر. الإنسان يمتلك الصبر، هذا تماما، هذا هو الصبار. عند الصبر عند التصبر عندنا الصبار، وعندنا مصابرة مصابرة مفاعلة، الصبر مقابلة غير الصبر ضياء. إذا ما قضينا الصبر ثم الله لاحظوا الضد اجتهادهم. ليش ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم اصبر نور حلو حال صالح؟ الصلاه ليش قال فيها نور ما بقاش يرضيها؟ مع انه ممكن ان يقال، لكن الله هنا يفهم الحديث بقيت نور، لان الصلاه ما فيهاش المراره في حبس النفس. صحيح الصبر مر تسمع يعني حبس النفس بمعنى كل واحد المرارة تحس بها انك حبستي نفسك بخير. الصلاه الصلاه راه الدنيا راه الصلاه تحس انها في شويه المرارة فيك انت، اما الصلاه في الصيام ما فيهاش مرارة. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للميلاد اريحنا بها يدي وجعلت قره عيني في الصلاه، هذا هو الصيام. اما اذا كان شيء اخر عرضا لنا احنا العبد العرض لي العبد المكلف صبر لا صبر طبيعه هو طبيعة الصبر مرض لإجل ذلك جميل الضياع بكفاش الضياع هو هو النور مع حرارة هذه الحرارة هي مرارة تعبير النبوي بكيف الصبر ضياء لأن الضياء نور مع حرارة نقول إيش النور في الحرارة هذا هو الضياء والمقصود بالحرارة من هنا بالنسبة للصبر مرارة الصبر مرارة الصبر ما الصبر ضياء يضيء لك الطريق بمعنى أن الإنسان عندما يجد نفسه على الصبر في إقواله وأفعاله وتصوراته وتصرفاته فإن هذا يعينه على صحة ذلك كله بغيت تصور عن حالة صبر في مستجد إيجابي أو بغيت تقول ومستجد إيجابي تفعل بغيت تصور مستجد إيجابي فهذا الصبر يحملك على أن يكون تصورك صحيحا أقوالك وأفعالك وتصرفاتك وتصرفاتك كذلك صحيحا فذا ما الذي حمل على ذلك؟ هذا الصبر بمعنى أن الصبر يحمل على التؤدة واجتناب العمل ولأجله كان ضياء صبرت عينك على أن تضع الأمور في مواطنها واضح؟ الصبر يحملك على الفاعلية ويمنعك من الانفعال الصبر يحملك على الفاعلية ماشي عزنا الفاعلية لأن عندنا فرق ما بين الصبر وقصبة القلب القصبة القلب في ظاهرها تصدر الصبر والكلام الصبرية لأن القصبة تمنعك من عدم العمل الصحيح العمل الصحيح والفاعلية اذكر ذلك الفاعلية هذا مواضيع أن تعمل عملا صحيحا بالتي يعتمد التي يقول فالصبر يحملك على الفاعلية الذي يمنعك من الانفعال انفعال دائما يؤدي الى الحشد في بعض البلدين اذا بدأ الصبر ضياء اذا قال عليه الصلاه والسلام الصلاه نور زيد والصبر نور والصبر ضياء ثم قال عليه الصلاه والسلام والقران حجه لك حجه لك ولا هذا القرآن الحبيب يدل على عظم شأن القرآن ولما تتكلموا على عظمة القرآن قال لا ضرورة لأن هذا العظمة هذه تستدعي الاعتناء به فاعتناء بحكم القرآن لن يكون من كل الجهات حسب المستطاع أي حذر تظهر استطاعة صحيحة إذا المقصود الاعتناء بكتاب الله تبارك وتعالى وهذا يدل على عظم شأنه وقدره يقول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك لأن استطاعك ولذلك المحتل بكتاب الله تعالى لابد أن يوصف بركة الكتاب وقد تصل بركة القرآن إلى الخرق خرق العالم قد تظن إنسان كراعة والشيء فعل مني وفعل مني وما واقعة نافع رحمه الله إلا من هذا الباب حيث كان إذا جاء مجلس الإقراء كان يشم منه رائحته طيب فسجل في ذلك قيل أتذر طيبا قال لا ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في جميعا فمن عند هذه الرؤية كان إذا جاء مجلس الإقراء رحمة الله عليه كان تشم منه رائحة الطيب طلبا الناس في المجلس سوّر فرح شيء حيانا تكون صلّي تحت شيء واحد ومجلس تحت شيء واحد في المجلس ودير شيء طيب هيك محتضرة المحتضرة تقول لي كم تصل بجنة تصويرون من الشهادة من العالم برد شوف كل دي يعني ما يمكن أن يكون سميدة سميدة فكيف تصيب هذا اللي جاي نتيجة عن رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول قالوا يا إمام تضع طيبا حيث هذا الشيء الذي يستثمر ما تسموه في العالم ما تسموه أتضع طيبا؟ قال لا ولكن هو هذا هو أكبر شيء. قال ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الإسلامية قرأ في النجد الذي عند منا القرآن في قرآن فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي قال النبي مثلا بلا كما يقول أبو القاسم الشافعي في الحديث صلى الله عليه وسلم إذا بعد بركة القرآن ضبط صدق من هذا الأمر هذا بركة الأقوال البركة الأفعال البركة الصحفات البركة الأولاد البركة الحياة البركة الرزق القرآن كله بركة فالقرآن كله بركة إذا القرآن حجة لك أو حبيبك إذا معنى هذا القضية فيها سؤال عن القرآن فهو حجة الله عليك بمعنى قد يكون حجة لك وهذا فيه خير أو حجة عليك وهذا شر لك أن يكون القرآن حجة عليك أو حجة لك حجة عليك حجة الدنيا والآخرة لهم معهم ومعهم حجة لك أو عليك في الدنيا والآخرة حجة لك في الدنيا لأنه أصل الشريعة والفرق والسنة مبينة لك ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله في الموافقات الذي سلم على القرآن قال هو كلية الشريعة القواعد العامة أصول الأصول هي الشريعة من القرآن كيف القرآن إذا فهو حجة لك إذا أخترت هذه الأصول أصول القرآن فهو حجة لك في الدنيا وإذا لا تأخذ بها حجة عليك وكذلك حجة لك إذا أخذت بها القرآن حجة لك يوم القيامة وإذا لم تكن به حجة عليك إذا فالأمر قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك هذا فيه إشارة إلى مقام السؤال عن القرآن هذا مقام عن السؤال عن القرآن فينا وفي تصورنا تصورنا من تصورات القرآن وش تصور بها كمسلمين تصور بنا هي تصور القرآن هي جل عن القرآن وش أقوالنا هي القرآن وش أخلاقنا هي أخلاق القرآن وش أفعالنا كأفعال هذا شيء مسؤول به أين نحن من فهم القرآن وتدبره أين نحن من حفظه وتلاوته أين نحن من العمل به أين نحن من امتثال أوامره واجتناب نواهيه أين نحن من الاستشفاء به أتذكر شيء مسؤول به إذا فقوله صلى الله عليه وسلم القرآن تجد لك وعليه هذا فيه إشارة إلى مقام السؤال فين دليل مقام السؤال قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون فالسؤول كالقوم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون الله سني لما قول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك ثم قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدون فبائر نفسه فمعتقها أو موبقها ماذا يقول الناس يغدون؟ يغدون أي يعمل جعل نستعمل لكن هل الإعمال مجرد الآن؟ جعل نستعمل لكن هناك من يعمل الخير؟ هناك من يعمل الشر؟ إذا ليس الإعمال مجرد العمل بدليل قوله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل العمران لك تعمل عمل الحسن نعم كون جعل نستعمل وجعل نستعمل كل الناس يغدون كل الناس أعيد الرحمن لكن العمران الأعمال الحسن لقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل إذا قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدون فبائع نفسه تهذيب البيع والقضية تعلق بعمل صالح تتقرب به إلى الله طيب العمل الصالح تتقرب به إلى الله تعالى وش علاقته بالبيع؟ هذا شيء في المنزل هذا يسمع ببلاغيين أسلوب التنزل الأسلوب كان بالبيع والشراء والأشجار بمثل الربا. أما كل شيء عندك ما في البيع والشراء شبيه رضي الله تعالى. من الذي حملك على أن تفعل هذه الطاعة أصلا؟ الله جل جلاله. إذا كل شيء راجع ليش؟ بفضل الله. فهذا الأسلوب بحال استعمال الضغط الشراء في المقابل. هذا راه الأسلوب التنزل للتخريج للتخريج. في اسماء البلدين أسلوب التنزل. إلا الأمر يرجع إلى فضل الله ورحمته ومنته على عباده. البيع هو العرض مقابل الثمن. فأنت تعمل الطاعة ترجو الثواب من الله. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: كل الناس يرجو فبائع نفسه. إيش معنى بائع نفسه؟ بمعنى يقدم عملا صالحا مقابل ثواب البيع. وهذا البيع نتيجته الاعتاق فمعتقها. اما خلافه خلاف هذا موبقها. ولاحظوا التحذير من نفسه للخريمات للخريم ان الاصلاح يبدا من النفس. وهذا دليل تاكد عموم الله سبحانه وتعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. وصدق من قال: سر الصلاح صلاح السر. سر الصلاح شرع صلاح. إذ قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها. فعلا معتقها مسلمها يجنبها الآفات. أي آفات؟ بمعنى معتقها يسلمها الدنيا. معتقها من الدنيا من المهالك، ومعتقها من الآخرة من النار من الهوى بلا غير. أو موبقها، موبقها جمعنا مهلكها. فهو يهلكها لأن الله يطيع ربه جل وعلا ولم يجتنبنا وهي موبقها مهلكها في الدنيا وفي الآخرة. واضح؟ لأن في الدنيا يرمي بنفسه في المهالك لأنه رتع في مستلقع الذنوب والمعاصي، ونتيجة والعياذ بالله أنه يستحق النار يوم القيامة. واضح؟ إذا هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل الناس كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أهل فائدة معتقها. هذه الغدار التي تشتغل القرية العتق الرق تذكرنا الرق العتق يقال عتق رقبة. في واحد كان عبد مملوك واعتقته لوجه الله صار حرا. إذا لفظة العتق تذكرنا لماذا؟ عتق رقبة. ما معنى عتق رقبة؟ هذا العبد بمعنى جعلته حرا. إذا العتق يذكرنا بموضوع الحرية. وعليه قال رجاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها. هذا دليل على أن الحرية الحقيقية في طاعة الله. مذهب الحرية الحقيقية في طاعة الله. رحمة الله عليه القيم لما قال: فعبودية العبد كمال عبوديته في حريته، وحريته في كمال عبوديته. إذا الحرية الحقيقية في طاعة الله سبحانه سبحانه وتعالى. مش أنا حر، كان حر خلص أمر رضي الله تعالى. ألا له الخلق والمطاوير والحسن والعلم. كيف أنت حر تعمل ويزداد الشيء اللي قلت الله؟ راه هو الذي خلقه وهو الذي أمره. ألا له الخلق والأمر وعليه لا صلاح لخلقه إلا بأمره. بدليل ذلك ألا له الخلق. إذا قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الماء والحمد لله تم الغذاء وسبحان الله والحمد لله تم العالم تم من بين السماء والارض والصلاه النور والصلاه القران والصلاه الضياء والقران كل من امر عليه كل الناس يذوق فبادئ من شروط موقفها من موقفها نسال الله لنا منكم التوفيق ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا سبحان الله والحمد لله رب العالمين. Saya berdoa